فهذه الدعوة ما قامت على قمع سياسي ولا على قمع مادي، وإنما قامت على التوحيد الخالص لله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ظن الله لها النقاء لأنها وسط بين الضال والجاد، ولأنها حق والحق يبقى. والله جل وعلا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق يبقى والباطل يزهق. بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زهق لا يبقى إلا الحق أبدا. وهو من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يبقى ويستمر وينفع. فأما الزبد فيذهب الرفاه، وأما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض، كذلك يبقى.